أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. قال: هذه المنزلة وهي منزلة المحبة هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه، وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب. فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فله. ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق، فلا يكاد صاحبه يستقر. إن قيل فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل: لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا. فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية، والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر كلامه الكريم مطالعة ومطالعة نعمه العظيمة على العبد، وبالوقوف بين يديه بحضور قلب، وأدب في الوقوف بين يديه، ومجالسة المحبين، ومجانبة كل قاطع. فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله، والله المستعان. هنا يذكر رحمه الله هذه المنزلة العظيمة من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، وهي منزلة المحبة، فذكر من صفات هؤلاء أهل السعادة السائرين في منازل الرضوان أن الله ملأ قلوبهم بوداده ومحبته سبحانه وتعالى. وهذه المحبة هي روح العبادة، هذه المحبة هي روح العبادة ولبها ومرتكزها الذي عليه تقوم، محبة الله سبحانه وتعالى وعمارة القلب بمحبته. وهذه المحبة هي أصل الدين، وأساسه أن يحب الله، ثم إذا عمر القلب بمحبة الله تولد عن ذلك أن يحب ما يحبه الله، وأن يحب من يحبه الله، فيكون في حبه لما يحب من الأمور، يكون ذلك ناشئا عنده عن محبته لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال: هذه المنزلة ومنزلة المحبة هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشا جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية، كلها تنشا من المحبة، لكن متى؟ إن كانت محبة صادقة عمر القلب بها فعلا. ولهذا جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني هذه علامة المحبة الصادقة وبرهانها ودليلها أن يظهر أثر هذه المحبة على العبد وأعماله وسلوكه اتباعا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وسيرا على منهاجه القويم. عرف رحمه الله المحبة بقوله: تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب القلب فلا تنفك عنه، ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه. قال: وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح، وهذا دليله الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلاما جميلا في الأسباب الجالبة للمحبة. القلب يحتاج إلى أمور يعملها فتجلب لقلبه محبة الله حتى يعمر قلبه بمحبة الله. إن لم يفعل ذلك يبقى قلبه مشغلا بلهو زائف ومتع زائفة وغفلة مهلكة، فيحتاج إلى أسباب تجلب له تجلب لقلبه محبة الله سبحانه وتعالى. والأسباب الجالبة للمحبة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، عقد لها فصلا خاصا قال فيه إن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة. قال إن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، ذكر ذلك في المدارج في المجلد الثالث الصفحة 17. الشيخ رحمه الله ذكر هنا الأسباب الجالبة للمحبة، وكأن الذي ذكره مستفاد مما ذكره ابن القيم، مستفاد مما ذكره ابن القيم رحمه الله، واقتصر هنا على ذكر ستة أسباب جالبة للمحبة. فذكر أولا من الأسباب الجالبة للمحبة الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية، وهذا ما يسمى التخلية، تخلية القلب من الأشياء الرديئة التي تمنع وصول المحبة أو عمارة القلب بمحبة الله سبحانه وتعالى، فتنقية المكان وتنظيفه من هذه الأشياء الرديئة وإزالة هذه القواطع بالانكفاف عنها والبعد عنها ومنع النفس منها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإكثار من ذكر الله بحضور القلب، وهذا من أنفع ما يكون في جلب المحبة للقلب، أن يكثر العبد من ذكر الله تلاوة لكلامه وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا، وهذا أحب الكلام إلى الله، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى مع حضور القلب، فهذا من أنفع ما يكون في جلب المحبة للقلب. الأمر الثالث تدبر كلام الله، وهذا من أنفع ما يكون أيضا في جلب المحبة للقلب، أن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. والله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعندما يكون من العبد تدبر لكلام الله يهتدي قلبه بهدايات القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهتدي القلب بهدايات القرآن. الأمر الرابع مطالعة النعم، نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، ينظر نعم الله عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة الله عليه في صحته في عافيته في بدنه في حواسه في ماله في طعامه في شرابه في ملبسه، يعدد ويستحضر هذه النعم، فإنها تحرك في قلبه محبة المنعم، محبة المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. الأمر الخامس الوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه، وهذا فيه إشارة إلى مكانة الصلاة وعظيم شأنها في تحقيق هذه المحبة وجلبها للقلب. والأمر السادس مجالسة المحبين، مجالسة المحبين، فمجالسة المحبين وصبر النفس على مجالستهم أكبر معونة على تحقيق هذه المحبة، كما أن مجالسة الغافلين من أكبر أسباب غفلة القلب وصدوده وإعرابه. فهذه ستة أسباب كلها يعني مستفادة من كلام القيم، وبقية العشرة السابع التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، والثامن إيثار محابه على محابك، والتاسع مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، والعاشر الخلوة وقت النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر. فهذه 10 أسباب جالبة للمحبة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى.